ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أمرا حذر الله رب العالمين منه صفوة البشر وخير الخلق وهم الأنبياء والمرسلون لجدير بأن يحذره الإنسان وأن يخافه وأن يخشى أن يتورط في شيء منه. قال ربنا جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وإن أمرا خافه خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يجنبه إياه، لجدير بأن يخافه الإنسان وأن يرهب أن يقع في شيء منه. قال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني وبني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر، لأن الشرك ظلم عظيم، ولأن عبادة غير الله تبارك وتعالى هي أكبر ذنب يتورط فيه الإنسان، كما أن صرف العبادة إلى الله تبارك وتعالى وتوحيده هو أعظم شيء يأتي به العبد، وأعظم قربة يتقرب بها إلى الرب. والله رب العالمين جعل الشرك غير مغفور، وجعل ما دون ذلك من السيئات والذنوب والآثام تحت المشيئة إن لقي العبد ربه غير تائب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لأن توحيد الله تبارك وتعالى هو أول الأمر وآخره. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتتح الدعوة إلى الله رب العالمين بما افتتح به سائر الأنبياء والمرسلين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر العظيم آخر ما يخرج به المرء من الحياة، فمفتتح الأمر لا إله إلا الله، ومختتمه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي هذا دليل على أن الحياة كلها إنما هي مبنية على توحيد الرب العظيم سبحانه، وعلى البراءة من عبادة غيره ومن الشرك به. وأول فعل في كتاب الله تبارك وتعالى هو إخلاص الله رب العالمين بالعبادة خالصة له وحده. إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، ولا نتوجه بشيء من العبادات الظاهرة ولا الباطنة لغير وجهك الكريم. فهذا أول فعل في كتاب الله رب العالمين، وأول أمر في كتاب الله رب العالمين في سورة البقرة، هو الأمر بإخلاص العبادة له وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا أول أمر في كتاب الله رب العالمين، وفيه الأمر بعبادة الله رب العالمين وحده وإخلاص تلك العبادة لله رب العالمين. فأول فعل في القرآن العظيم نعبد، إياك نعبد. وأول أمر في القرآن العظيم الأمر بعبادة الله رب العالمين. وقد جعل الله رب العالمين فاتحة القرآن وخاتمته دالة على توحيده وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لفظ الجلالة دلالة وإشارة على توحيد الألوهية رب العالمين، دلالة وإشارة على توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم دلالة وإشارة على توحيد الأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ففيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة خالصة لله رب العالمين. فهذا أول أمر وآخره، ولا يصلح من الإنسان عمل ولا يقبل إلا إذا كان على هذا الدرب سائرا، ولا يكون إلى ربه واصلا إلا إذا حقق هذا الأمر العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الموحدين، ومع ذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من هذا الأمر العظيم كما حذره الله رب العالمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقد أعاذه الله رب العالمين من الشرك، ولكن الله رب العالمين لا يعفي من هذا الأمر أحدا. الكل مأمور بعبادة الله رب العالمين وبتوحيد الله رب العالمين، لأن هذا الأمر هو الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسالة لأجل هذا الأمر، كما أن الخلق لأجل هذا الأمر، والحياة كلها لأجل هذا الأمر. ولا إله إلا الله هي الرابطة التي تربط أهل الأرض جميعا، وهي الرابطة بين أهل الأرض وأهل السماء. الرابطة الحقة هي لا إله إلا الله، فلا ينبغي أن يدعى إلى رابطة سوى هذه الرابطة. فالكل عند الله تبارك وتعالى في العبودية سواء، كلهم عباد لله رب العالمين وعبيد. والذي يربط أهل الأرض بأهل السماء هو لا إله إلا الله. إن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين للناس كافة مبشرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بعموم الرسالة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو نذير للخلق كلهم، إنسهم وجنهم، من كل مكلف. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث المتفق على صحته من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، ومن تلك الخمس قوله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة، وكان الأنبياء من قبل يبعثون إلى أقوامهم خاصة، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسله الله رب العالمين للخلق كافة مبشرا ونذيرا. وعند مسلم في الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي بعثت به إلا كان من أهل النار. الخلق كلهم إنسهم وجنهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي أمة الدعوة، لأن الله رب العالمين أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا يدل الناس على التوحيد والصراط المستقيم ليصرفوا العبادة لله رب العالمين وحده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم على هذه الحقيقة العظيمة: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من الخلق إنسا وجنا، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل للعالمين نذيرا، وأرسل للخلق كافة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدين العظيم، دين الإسلام الكريم، هو دين الله رب العالمين، لا يقبل الله رب العالمين من أحد دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفظ علينا الضروريات الخمس، يحفظ علينا الدين، ويحفظ علينا العرض، ويحفظ علينا النفس، ويحفظ علينا المال، يحفظ علينا دين الإسلام العظيم، هذه الضرورات، ويجعل الحدود قائمة بين الخلق في الأرض من أجل أن تستقيم الحياة. دين لا ظلم فيه ولا جور، دين هو العدل المحض، دين هو الحق الذي لا زيف فيه ولا كذب، هو دين الله رب العالمين الذي لأجله خلق الخلق في الأرض، ونبأ الأنبياء وأرسل المرسلين وأنزل الكتب. وقد أسس هذا الدين على لا إله إلا الله، عليها أسست الملة، ولأجلها خلقت السماوات والأرض، وهي الرابطة بين أهل الأرض بعضهم بعضا، وهي الرابطة بين أهل الأرض وأهل السماء. لأجلها خلق الله السماوات، ولأجلها خلق الله الأراضين، ولأجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولأجلها يقيم الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف. دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شرعه الله رب العالمين للأنبياء والمرسلين من قبل نبينا محمد، شرعه لنوح كما شرعه لنبينا محمد، وشرعه لإبراهيم وموسى وعيسى، وأمر الخلق أن يقيموه، وهو الإسلام العام بتوحيد الله رب العالمين وصرف العبادة لوجهه الكريم، وأن لا تصرف شيئا من ألوان العبادات من ظاهر وباطن لغير رب الأرض والسماوات. شرع لكم من الدين ما أوحى إلى نوح، وما أوحى إليك، وما أوحى الله رب العالمين إلى الأنبياء من بعد إبراهيم وموسى وعيسى، وأمرنا أن نقيم الدين وألا نتفرق فيه، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، لا تتفرقوا في دين رب العالمين، فإلهكم واحد ودينه واحد ونبيه الخاتم نبي واحد لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تنتظم أحوال العبد في الحياة إلا بتوحيد الله، ولا تنتظم أمور الخلق في الأرض إلا بتوحيد رب الأرض والسماوات العلى. ومهما حاد الناس عن هذا النهج جاءهم من العناء والبلاء والكروب والشرور على قدر مخالفتهم. إن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالدين الكامل الشامل التام الذي لا نقص فيه ولا يحتاج إلى زيادة من أحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين يحفظ علينا الدين، فشرع حد الردة وشرع الجهاد في سبيل الله لتأسيس الملة، وشرع لنا الدعوة إلى الله رب العالمين. دين يحفظ علينا العقل، فحرم علينا كل ما يعبث بقدرة العقل وطاقته من مخدر ومفتر وغير ذلك مما يصيب الناس في عقولهم وتفكيرهم، كل ذلك حماه الشرع الأغر. دين يحفظ العرض، فجعل الله رب العالمين حد الزنا، وجعل الله رب العالمين حد القذف، وحرم الله رب العالمين لمز الأعراض وغمز الناس في أعراضهم، وحاط هذا كله بسياج متين. دين يحفظ علينا الأموال، فلا يجوز أن تبدل، فشرع الله رب العالمين حد السرقة. دين يحفظ علينا الحياة، بهذا كله جاء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الدين العظيم محاسن كله، ويكفي في هذا اليوم السعيد الذي جعله الله رب العالمين تتويجا لشهر الصيام ومفتتحا لأشهر الحج، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فاليوم مفتتح عبادة وفريضة بأشهر الحج التي تبدأ بأول شوال، فهذا مفتتح فريضة وتتويج لفريضة وختام لفريضة وإتيان بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي القيام في رمضان. فجعل الله رب العالمين هذا العيد السعيد فارقا بين فريضتين، ليفرح الناس بنعمة الله رب العالمين، وليحمدوا الله رب العالمين على ما آتاهم وما وفقهم إليه من النعم الظاهرة والباطنة، ليكون ذلك داعيا للخلق في الأرض ألا يعصوا الله رب العالمين وألا يجترئوا على حدوده ومحارمه. فإن الله رب العالمين أغير من جميع خلقه، كما قال رسول الله: لسعد بن عبادة غيور وإني لأغير من سعد، والله أغير منا. وغيرة الله رب العالمين أن تؤتى في الأرض محارمه، لم يشرع لنا ربنا ولا سن لنا نبينا حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم العظيم الذي فيه شكر النعمة على ما وفق الله رب العالمين إليه، لم يشرع لنا في هذا اليوم المعاصي التي يتكالب عليها الناس من الغشيان للأماكن الموبوءة، ومن مصافحة النساء، ومن الاختلاط، ومن تهتك النساء والبنات، من السفور وغير ذلك، من رفع الأصوات في الطرقات. وإنما حفظ علينا هذا الدين العظيم العرضة، وجعله مصونا موفورا، وما هكذا تشكر نعمة الله رب العالمين. إن الله جل وعلا الذي فرض علينا الصيام في رمضان شرع لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القيام في سائر العام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم وكان يقوم لا في رمضان وحده، وإنما كان عمله ديمة، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنفهم دين الله، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد عبد الخلق للخالق العظيم، وهذا فحوى الرسالة فحوى الرسالة وفحوى الدين، ومغزى ذلك كله أن تكون عبدا لله رب العالمين. والعبد ليس له من أمره شيء، وإنما يصرفه مالكه ومولاه، يصرفه سيده أن شاء. وإلهنا العظيم لا يصرفنا إلا فيما فيه صالحنا في الحياة وبعد الممات. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أن أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر الله الحرام المحرم، في الشهر الذي تدعونه المحرم، فهذا أفضل الصيام بعد رمضان. كذا أفضل القيام بعد رمضان القيام في جوف الليل الآخر، لأن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل ربه شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه، وذلك في كل ليلة، في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل ربه شيئا من أمر الدنيا والآخرة ومن خيرهما إلا آتاه الله إياه. وأفضل ما سأل العبد ربه أن يسأله الهداية، أن يمن عليه بالهداية وبسعة الصدر والانشراح في الصدر لدين الإسلام العظيم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام العام. وقد فسر لنا ذلك في حديث آخر هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فذلك تمام السنة. فإذا صمت رمضان وأتبعته ستا من شوال كنت كأنما صمت العام كله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، ثلاثة بثلاثين، فثلاثة أيام بشهر في طول العام بأشهره كأنما صمت العام كله. كان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر صلى الله عليه وآله وسلم. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول: تعرض الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. ويطلع الله رب العالمين على أعمال خلقه كل اثنين وخميس، فيغفر لجميع الخلق ممن ليس بمشرك إلا ما كان من متهاجرين متخاصمين متباعدين، فيقول: أجلوا هذين حتى يصطلحا. إن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من صام يوم عاشوراء غفر له ما كان من سنة فاتت، ومن صام يوم عرفة فإنه يحتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عرفة سنة مضت وسنة تبقى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق قدماه، حتى ترم قدماه، فإذا روجع في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل ويأمر بقيامه، وبين لنا كما في حديث جبريل إليه أن قيام الليل هو شرف المؤمن. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. شرفك، شرفك الذي عليه تحافظ، شرفك الذي تحوطه بسياج لا يخرق قيام الليل، لأنه مطهرة للمرء من الإثم، ومكفرة للسيئات، ومرضاة للرب تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول بيان نبوي من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة النبوية، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل إليه الناس، أسرعوا إليه جماعات ووحدانا ليروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكنت في من انجفل إليه فنظرت في وجهه، فلما نظرت في وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما قال في أول بيان نبوي في المدينة النبوية، في أول ما حض عليه وأرشد إليه من أمور الخير: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري يقول: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. إن على قافية كل رأس بشرية لختم من الشيطان الرجيم لا يفك ولا يخلى عن المرء من قيده إلا إذا قام فذكر الله فتوضأ فصلى، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، أي يعقد الشيطان على قافية، أي مؤخر رأس الإنسان على قافية رأس أحدكم بثلاث عقد: عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فقام نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم السعيد الذي جعله الله رب العالمين لنا عيدا، لنكبر الله على ما هدانا، ولنعرف لله نعمته التي أنعم علينا بها من توفيقه إيانا للصيام وللقيام وللصدقة والتلاوة وفعل الخيرات. فنشكر الله رب العالمين في هذا اليوم على نعمته، وشكره إنما يكون بطاعته. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص النساء في يوم العيد بوعظ ونصيحة يتوجه بها إليهن، يقول: اتقين الله، فإني اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن العشير ويكثرن اللعن. المرأة تكفر العشير وتجحد ما آتاها من خير، فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط، يكفرن العشير ويكثرن اللعن. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهن بالصدقة: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن صنفين من أهل النار لم يرهما، فأما صنف فقوم قد أخذوا بأذناب البقر يضربون أبشار الناس. وأما الصنف الثاني فنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلنها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. على النساء في هذا اليوم أن يتقين الله وأن يبتعدن عن الأكسية المخالفة للحجاب الشرعي الصحيح، وأن لا يزاحمن الرجال في الطرقات ولا في الأسواق، وأن لا يكفرن العشير، وأن لا يلعن، لأن من أكثرت اللعن فهي في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على المرأة أن تتقي الله رب العالمين في دينها وفي عرضها وفي بيتها وفي أولادها، عليها أن تتقي الله رب العالمين في هذا الدين، لأنها التي تباشر التربية. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخص النساء بموعظة في يوم العيد، ويأمرهن بالصدقات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن هذا اليوم العظيم من منن الله رب العالمين على هذه الأمة. أعياد هذه الأمة ثلاثة: عيد يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الجمعة، ثم عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس لها من عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة، لا عيد ميلاد ولا عيد نصر ولا أي عيد آخر في شرع الله سوى ما بينه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنتذكر بجمعنا هذا يوم الحشر، يوم القيام بين يدي ربنا تبارك وتعالى، نتذكر يوم السؤال، إذ يقرب ربنا الواحد منا ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى إذا أخر وأيقن بالهلاك يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. إن أعظم حسنة يأتي بها الإنسان هي توحيد الله رب العالمين، ولا يكون ذلك إلا بطاعة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فهما أمران: توحيد وسنة، توحيد لله مع نبذ الشرك، وسنة باتباع مع نبذ البدعة. فلنبتعد عن البدع في هذا اليوم وفي سائر أيام العام، ونلتزم أن نسير خلف النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتذكر بجمعنا يوم العرض على ربنا حتى يحاسبنا على ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. والفائز في ذلك اليوم من يكون من أهل الجنان، وأما الخاسر حق الخسران فهو الذي يكون من أهل النيران. إن الحياة منقضية، وإن الشهور تمضي سريعا، وإن الأعوام تكر تومض ومضى البرق، حتى إذا ما وجد المرء نفسه بين يدي ربه لا يحير جوابا ولا يأتي بكلمة خطابا. لزمته الحجة بتقصيره فيما مضى وبتفريطه فيما كان. فلنستدرك، لأن العبد يوم القيامة إذا كان من أهل النار قال: رب ارجعون، وأنت هاهنا لا تتمنى الرجوع لأنك ما زلت على قيد الحياة، جدد لله توبة وفارق ما كنت عليه من مألوف عادتك، توقف متريثا متلبثا لتنظر فيما كان منذ كلفت منذ احتلامك إلى يومك هذا، واعرض حياتك على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. كم فيما سلف من أمور عظام وذنوب جسام وخروقات لسياج الدين وحدود الله، على المرء أن يبكي على خطيئته، أحصاه الله ونسوه، نسيته وأحصاه عليك، وسيطرح هذا الأمر عليك عند وقوفك بين يدي ربك جل وعلا في هذا اليوم العظيم، فلنفعل الخيرات ولنترك المنكرات ولنشكر رب الأرض والسماوات على ما أولانا من نعمه الباهرات وعطاياه الجزيلات، وعلينا أن نكون موحدين حقا وأن نكون متسننين صدقا، فإن المبتدع لا تقبل منه عبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من تقرب إلى الله بغير ما شرع الله فهو مردود عليه، وكل من عمل لله عملا ولو كان على وفق السنة ولم يخلص فيه لله فهو مردود عليه، وهذا وهذا من المعذبين. أما الأول فمعذب على مخالفة السنة وارتكاب البدعة، وأما الثاني فمعاقب على مخالفة الإخلاص والتوحيد والتورط في الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. إن الإنسان لا يستملح الأمور بعقله ولا يعبد ربه تبارك وتعالى بهواه، وإنما بما شرع الله. فعلينا عباد الله أن نتمسك بدين الله رب العالمين، وفي هذه الحقبة من تاريخ الأمة وهي ممزقة أشلاء قد تبددت متناثرة وقد نفذ إلى أعماقها وأعماق قلوب أبنائها مخططات أعدائها، حتى مزقوا الأمة وشتتوا شملها وصار كل إنسان أمة واحدة، فلا تجد اثنين على كلمة سواء يتفقان ظاهرا وباطنا، وقع التخالف بين الناس وصرنا في أمر مريج. ولا مخلص من هذا كله إلا بعودة إلى الله، إلى كتاب الله وسنة رسول الله وطاعة الله رب العالمين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا بد علينا أن نعود إلى الله، والعودة إلى الله عودة إلى كتاب الله، ولا ينصرن الله من ينصره، والله لا يحتاج نصرنا بالأسلحة ولا بالأبدان، وإنما نصر الله نصر دين الله ونصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انصروا الله عباد الله، والله هو الناصر وحده. إن نصرتم دينه نصركم، وإن أعززتم أمره أعزكم، وإن خالفتم ما شرع لكم أذلكم، وسلط عليكم شرار خلقه حتى يسوموكم الخسف وحتى تقع الفتنة بينكم، كما قال رسول الله: كيف بك يا عبد الله وقد اختلف الناس من بعدي وبقيت في حفالة من الناس مردت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حفالة وهو الرديء من كل شيء، إذا بقيت في حفالة من الناس مردت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا متخالفين، أحزاب وطوائف وجماعات وفرق لا تكاد تجد في هذه الجماعات والأحزاب والفرق اثنين على قلب رجل واحد، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال: ماذا أصنع حينئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دع أمر عامتهم وعليك بخاصة نفسك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، والذي نعرفه هو دين الذي جاء به رسول الله، والذي ننكره كل ما أدخل فيه وألصق به في كل ما ابتدع في دين الله رب العالمين. خذ ما تعرف، عندك العصمة في كتاب الله، وفي سنة رسول الله. تركتكم على الجادة على البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله. لا بالأهواء ولا بالأفكار المحدثة ولا باتباع الشرق والغرب، لأن ديننا هو الدين الذي ينبغي أن يتبع، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقود البشرية إلى كل خير. فمن حال عن الصراط المستقيم شذ، ومن شذ شذ في النار، ولا عذر لأحد. خط خطا مستقيما أوله عنده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ممدود على استقامته. كن على الخط المستقيم، وجعل على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة هي متعامدة عليه، لا توصل إلى غاية ولا تنتهي إلى ثمرة، وإنما هي سبل. على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. تمسكوا بالكتاب والسنة، تمسكوا بالتوحيد والسنة، لا تشركوا بالله ولا تخالفوا رسول الله، ودعوكم من مألوف العادات وما تربت عليه الأجيال مما كان عند الآباء والأجداد، فإنهم في الجملة لم يكونوا على شيء، ما كانوا على شيء، أكثرهم جهلة بدين الله، ومن علم منه شيئا علمه على غير ما جاء به رسول الله. وقد عرفت فالزم في هذه الحقبة من تاريخ الأمة. نحتاج إلى التبصر في الطريق، وأن لا نتبع كل ناعق، وأن يكون رائدنا كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. عباد الله، إن الأمة في مفرق الطريق، وخطبها جسيم، ومأزقها عظيم، وأبناؤها في غفلة تنوشهم رماح الاختلاف والفرقة، وأبناؤها يتبعون الشرق والغرب ولا يبصرون، والهداية عندهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. أيترك عاقل الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويتبع شرقا وغربا، ويمشي وراء فلان وعلان؟ هذا هو الهلاك المبين، وهذا هو الجنون المطبق. وإنما نتبع كتاب الله وسنة رسول الله، والأمر واضح. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الطريق، وتلكم هي النجاة، والهلاك في مخالفة ذلك. ولا يوحشنك طريق الحق وإن قل عدد السالكين فيه، ولا يغرنك طريق الباطل ولو كثر عدد السالكين فيه. ما دمت على الحق فأنت أمة وحدك، فالأمة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ولا يضرك، إن الذي رفع السماوات وأرسى الأرض ونصب الجبال وأجرى البحار، إن الذي بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير. فالزم دين ربك وإياك والإعوجاج، فإن من شذ شذ في النار. فليكن هذا اليوم علامة فارقة في حياتنا، فلنتأمل فيما مضى من سني حياتنا، ولننظر فيما هو آت، فمن كان مقصرا فليستدرك، تتحول سيئاته حسنات، وهذا من كرم ربنا تبارك وتعالى، وهو أكرم الأكرمين. وأما من أساء فيما هو آت أوخذ بما فات وما هو آت، وأما من أحسن حول الله رب العالمين سيئاته التي مضت إلى حسنات. علينا أن نتقي الله رب العالمين في الدماء، فإنها من الضروريات الخمس. وقد شرع الله لها القصاص، شرع القصاص في القتل، وشرع القصاص في الجروح، والجروح قصاص، وجعل الله رب العالمين البدن الإنساني محفوظا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للكعبة وهو يطوف يوما حولها: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ولحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك، وما أعظم حرمتك عند الله، وحرمة المسلم عند الله أكبر من حرمة الكعبة. يعني لو استقبلت الكعبة بمعول أو فأس فنقطتها حجرا حجرا لكان أخف إثما من أن تستقبل عبدا مسلما فتنقض بنيانه بإزهاق روحه. ما يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يتورط في دم حرام، لأن أهل السماوات وأهل الأرض لو اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله جميعا في النار إلا الدماء. اتقوا الله في الدماء، واتقوا الله في أنفسكم، إياكم والفتن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذركم منها وبين لكم أنه ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. فصلى الله وسلم على من هذا كلامه، وهذا من دلائل نبوته. أينما وجهت وجهك وأينما امتدت أذناك سمعت تافها يتكلم في مصير الأمة، يتكلم في أمر العام. أين أهل الحل والعقل؟ صاروا بددا شراذم متفرقين، لم يعد لهم أثر ولا عين، وإنما خرجت الرويبضات، كل يجعل للأمة مخرجا دون المخرج الذي هو المخرج، وهو كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. ييممون وجوههم شطر الشرق طارة وشطر الغرب طارة، ويعبثون بمصائر الشعوب، ويعبثون بمصائر المسلمين، ويدخلون المسلمين في المحنة ليدخلوهم أتون النار المشتعل الذي دلت تجارب التاريخ وعبر السنين على أن الإسلاميين وحدهم هم الذين ينكل بهم، وهم الذين يخسف بهم، وهم الذين ينزل عليهم العذاب، وهم الذين تشوه صورتهم، لأنهم خالفوا في دعوتهم كتاب الله وسنة رسول الله. إن الأمة أمانة في عنق كل مسلم، فكن على مستوى المسؤولية، لا يكونن الأبعد تافها لا قيمة له، يدعو الأمة في هذا المصير الذي لا يدرى إلى أين يصير، في هذا الواقع الملفع بالغموض المتشح بالسواد، لا يدرى أين صبحه ولا أين الخروج من نفقه ولا متى ينبلج النور في أرجائه. يدعو الأمة في هذا كله ويشغل نفسه بتفاهات تافهة وأمور حقيرة هابطة. كونوا من أهل الهمة العالية كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافا. دعوا السفاسف جانبا وكونوا على مستوى المسؤولية، فإن الأعراض مهددة، وإن الأرواح مهددة، وإن الأرض الإسلامية مهددة. اتقوا الله، اتقوا الله أيها المسلمون في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد نفذت بينكم وتسربت متشبعة بقلوبكم خلالكم فتن عظيمة، فصار المسلمون كالقطعان السائمة تحارب نفسها وتحارب دينها وتبارز ربها بالعظائم لتتفكك العرى ولينهار النظام الأبوي الذي هو نظام إسلامي لأجل أن لا يكون هنالك رمز ولا كبير. وحينئذ فإنه لا يتورع صغير أن يقع في عظائم الأمور إذا كان أمر الرموز إلى هذا الذي يصيرون إليه، فكيف بمن دونهم؟ تنحل العرى، تتفكك الروابط، لا يصير للأب في الأسرة خيمة ولا للمعلم بين طلابه شأن، ولا يصير لأحد من كبير ولا صغير وزن ولا خطر، وكل هذا تشارك فيه الأمة ويصنع بأيديها. اتقوا الله وافهموا حقيقة ما أنتم فيه، وقدروا خطورة ما أنتم مقبلون عليه، فقد لا تستطيع بعد حين قصير أن تسير في طريق ولا أن تبقى آمنا في بيت، ولا تستطيع أن ترحل إلى مكان، تتقطع السبل وتهتك الأعراض وتسبى الذرية ويعتدى على الأموال وتأتي الفتن العامة التي يضيع فيها الدين، ولا يستطيع المسلمون في تلك الفتن أن يصلوا جمعة ولا جماعة فضلا عن عيد، وكل ذلك بالذنوب والآثام والخطايا، لأن الله رب العالمين جعلها فاعلة في خلقه، فمهما عصوا الله سامهم الله الخسف حتى يرجعوا إلى دين الله رب العالمين. توبوا إلى الله. وأكثر المسلمين لا يعرفون مما يتوبون، فيهم من الشرك ما فيهم ومن البدعة ما يحتويهم، فإذا قيل له تب وهو مقيم على البدع والمعاصي يظنها بل يعتقدها طاعات، قال متعجبا: أيتاب من الطاعات؟ أعمى يقود بصيرا، لا أبى لكم لقد ضل من كانت العميان تهديه. غابت النصور واستنسر البغاة واستأسدت الفئران، وصار أصحاب البصائر والأبصار يقودهم العميان، لأن عمى القلب إنما هو بالشرك والبدعة بالمعاصي والذنوب. ومن يقول إذا كان كذلك إلا من كان قائدا إلى النار وبئس القرار، إلى الفوخة والفتنة. اتقوا الله عباد الله في دين الله، وتعلموا من أمر الله ما يعصمكم به الله. لقد قال الرشيد يوما للفضيل بن عياض: ما أزهدك؟ وكان زاهدا حقا، وكان الرشيد يحكم في مملكة لا تغيب عنها الشمس، كان ينظر إلى السحابة في السماء فيقول: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. قال للفضيل: ما أزهدك؟ قال: بل أنت أزهد مني. قال: كيف ذلك؟ قال: لأني زهدت في الدنيا وأنت زهدت في الآخرة، والدنيا فانية والآخرة باقية، فأنت أزهد مني، لا تزهد في الآخرة، إياكم أن تزهدوا في العمل الصالح في جنة عرضها السماوات والأرض. واعلموا أن الفرح اليوم لمن غفر ذنبه وكفرت سيئاته وقبل عمله، كما قال علي رضي الله عنه وقد دخل عليه رجل وهو يأكل خبزا خشنا، قال: يا أمير المؤمنين، في يوم العيد تأكل هذا الخبز الخشن؟ قال: إن العيد لمن غفر ذنبه وكفرت سيئاته وقبل عمله، وأما نحن فكل يوم لا نعصي الله فيه هو عيد، هو عيد نسعد به ونفرح بمنة الله علينا فيه. انطلقوا راشدين عباد الله، غير آخذين بذنب ولا ملمين بمعصية والله يرعاكم ويتولاكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم حققنا بالتوحيد، اللهم حققنا بالتوحيد، اللهم حققنا بالتوحيد، وحقق فينا التوحيد، واجعلنا من دعاة التوحيد، واجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك الكريم. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا، أحسن إلينا وأفضل علينا، أحسن إلينا وأفضل علينا، إنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وثقل موازيننا واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وأصلح بالنا، وأصلح بالنا. اللهم علمنا يا رب العالمين، اللهم علمنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم.